بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات القادسية الإسلامية بالرياض تقدم قبل الرحيل. قبل الرحيل. قبل الرحيل. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. أيها الإخوة، ضاعت عقول الأمة وراء هذه الأفلام والفيديو الذي يشتريه بعض الناس. بعضهم يشتري ب50-60 ريال فيلم يوري أولاده ويدربهم على الفساد، يدربهم على الحب وعلى العشق وعلى الغرام وعلى الجرائم وعلى الأفلام البوليسية. هذه مصيبة والله من أعظم المصائب، لأن الله استرعاك هذه الرعية وأنت خنت هذه الرعية. والله سيسألك يوم القيامة، يقول الله: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. معاشر المؤمنين، أين الإيمان؟ أين الرسالة الخالدة؟ أين حفظ الوقت؟ أمة الإسلام، معاشر المؤمنين، ما ظنكم بدار خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه يوم أن يفرح أهل الإيمان الفرحة العظمى، الفرحة التي والله الذي لا إله غيره ما صلينا وما عبدنا الله وما خفنا الله وما قرأنا كتاب الله إلا تصديقا بها. يوم أن ينادي مناد على رؤوس الخلائق: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. تصور أنك أنت المنادى في ذاك اليوم. الله أكبر. فتنطلق وفود المؤمنين إلى الجنة. نعم، تزفهم ملائكة الرحمن إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. يا أهل الجنة، خلود ولا موت، ماذا بعد هذا؟ إن الله يستجيركم يا أهل الجنة، فحي على زيارته. فيفرحون ويقومون للزيارة مستبشرين مسرعين. يا الله يا الله يا رحمن. الله أكبر. فإذا الرحمن يتجلى لهم يضحك. تصور أنك معهم، وإن لم تكن معهم فأين مكانك يا أخي بالله؟ لا إله إلا الله. الله أكبر. فإذا الرحمن يتجلى لهم ويقول: السلام عليكم يا أهل الجنة. تصور أنت بإذنك هذه تسمع الرحمن وهو يقول: السلام عليكم يا أهل الجنة. فيقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ الله أكبر. أيها الإخوة، فيقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. قال: سلوني. قالوا: قد رضينا عنك فارض عنا. قال: لو لم أرض عنكم ما أدخلتكم جنتي، فسلوني. قالوا: يا رب أرنا وجهك ننظر إليه. الله أكبر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بشرى لمن صبر عن رؤية الحرام والمحرمات. بشرى لمن صبر عن رؤية النساء المتبرجات في الفيديو والتلفاز والدشوش. بشرى لمن غض بصره وحفظ سمعه وفرجه. بشرى له يوم أن يرى الله في جنات النعيم، فيغشاهم يوم أن يكشف الحجب عن وجهه نور. لو أنه كتب أن لا يحترقوا لاحترقوا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله أكبر. فحي على جنات عدن، فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ يا من يريد أن يفرح تلك الفرحة يوم أن يسمع النداء الخالد لزيارة الرحمن، اصبروا على طاعة الله، اصبروا عن معاصي الله، اصبروا على أقدار الله. بل هناك درجة أعظم من الصبر، ألا وهي الرضا. ارضوا بما قسم الله أيها الإخوة، توبوا إلى الله، اصدقوا مع الله، عودوا إلى الله، اصبروا على طاعة الله، وأبعدوا عن معاصي الله. قبل الرحيل، قبل الرحيل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. كان مثل كثير من الشباب قطع الصلة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا يصلي، وإن صلى ففي الجمع والأعياد، هائم على وجهه في هذه الأرض، فرح بشبابه، متسكع مع أحبابه، تناسى آخرته، يغني للدنيا أعذب الألحان وينشد فيها أجمل الكلمات. نصحته كثيرا لم يكن يرد إلا بكلمة واحدة: الله غفور رحيم. فكرت في أمره كثيرا، أتمنى أن يهديه الله عز وجل كما هداني. وبعد تفكير طويل جاءتني فكرة، ذهبت إلى السوق واشتريت آلة حاسبة وورقة وقلما، حثثت الخطى، وأخيرا وصلت إلى منزله، أدخلني، رحب بي وفرح كثيرا. بعد الكلام المعتاد: أيمن، أحب أن أفتح معك موضوعا. قاطعني: أعرف ما هو، الصلاة، المعاصي، الفيديو. أيمن، ألا تخاف من لقاء الله عز وجل؟ ربك غفور رحيم. نعم يا أيمن، ولكنه شديد العقاب. أخرجت الآلة الحاسبة والورقة والقلم وفاجأته: إننا يا أيمن لو حسبنا لقد بلغت سن التكليف قبل 25 سنة. 25 سنة اضربها في 12 شهرا تساوي 300 شهر، 300 شهر اضربها في 30 يوما تساوي 9000 يوم. أيمن، لو أنك عصيت الله مرة واحدة في اليوم، هذا يعني أنك قد عصيت الله ب9000 معصية في عمرك البالغ 25 سنة. أيمن، كيف تلقى الله ب9000 معصية؟ وما هو عذرك أمام الله عز وجل؟ أيمن، كيف لو أنك عصيت الله مرتين في اليوم؟ هذا يعني أنك ستلقى الله ب18000 معصية وذنب. أيمن، كيف لو أنك عصيت الله 3 مرات أو 4 أو 10 مرات أو 100 ذنب؟ أيمن، كيف لو كان عمرك التكليفي أكثر من 25 سنة؟ كيف لو كان عمرك التكليفي 30 أو 40 أو 70 سنة؟ كم ذنب سوف تحمله على كاهلك الضعيف؟ أيمن، كل فعل مكتوب عليك، وكل قول محسوب عليك، كل ذلك مكتوب في كتابك الذي سوف تقرأه يوم القيامة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بدأ العرق يتصبب من أيمن، إنه الخوف من الله، اغرورقت عيناه بالدموع، لا يستطيع الصبر أكثر من ذلك. نزلت الدموع كحبات اللؤلؤ، إنها دموع مرة، مرارة الذنب، ساخنة سخونة المعصية. وفي هذه اللحظات: أيمن، لقد كتبت لك هذه الورقات وفيها كشف حسابك كاملا. أيمن، تخيل لو أن مثل هذه الورقات هي كتابك الذي سوف تقرأه على سيدك ومولاك، ماذا تقول له حينئذ؟ تناول كشف حسابه المفترض وبدأ يقرأ، بله بالدموع وغسله بالعبرات. أيمن، هل تعلم أنك لو تبت توبة صادقة من قلبك وندمت على ما مضى من ذنوبك وعزمت على ألا تعود إلى معاصيك، هل تعلم أن الله سيغفر لك جميع ذنوبك ويغسل لك جميع معاصيك؟ أيمن، هل تعلم أن الله لو علم منك صدق توبتك، هل تعلم أنه سوف يبدل جميع سيئاتك حسنات؟ أيمن، استمع إلى كلام ربك الذي يفرح بتوبتك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. سبحان الله، كل السيئات والمعاصي والذنوب يبدلها حسنات. أيمن، ارجع إلى ربك، تب إليه، قم توضأ بماء التوبة واغتسل بماء الرجوع والأوبة، قم وأبدل سيئاتك إلى حسنات في الدنيا حتى تبدل لك يوم القيامة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. توبة رجل بعد موت صاحبه من المخدرات. كيف يعمد عاقل كرمه الله بهذا العقل أن يزيل هذه الكرامة بعمده واختياره، يحرم نفسه خمرا في الجنة، وكما في الحديث من شربها ولم يتب منها لم يشرب خمر الجنة أبدا. يروي قصته فيقول: كنت أتمايل طربا وأترنح يمنة ويسرة وأصرخ بكل صوتي وأنا أتناول مع الشباب الكأس تلو الكأس، وأستمع إلى صوتي مايكل جاكسون في ذلك المكان الموبوء المليء بالشياطين الذي يسمونه الديسكو. كان ذلك في بلد عربي أهرب إليه كلما شجعني صديق أو رفيق، فأصرف فيه مالي وصحتي وأبتعد عن أولادي وأهلي، وأرتكب أعمالا عندما أتذكرها ترتعد فرائصي ويتملكني شعور بالحزن والأسى، لكن تأثير الشيطان علي كان أكبر من شعوري بالندم والتعب. استمرأت هذه الحال وانطلق بي هوى النفس إلى أبعد من ذلك البلد العربي، وأصبحت من عشاق أكثر من عاصمة أوروبية، وهناك أجد الفجور بشكل مكشوف وسهل ومر. وفي يوم من أيام أواخر شهر شعبان أشار علي أحد الأصدقاء بأن نسافر إلى بانكوك، وقد عرض علي تذكرة مجانية وإقامة مجانية أيضا. فرحت بذلك العرض وحزمت حقائبي وغادرنا إلى بانكوك، حيث عشت فيها انحلالا لم أعشه طوال حياتي. وفي ليلة حمراء اجتمعت أنا وصديقي في أحد أماكن الفجور، وفقدنا في تلك الليلة عقولنا حتى خرجنا ونحن نترنح. وفي طريقنا إلى الفندق الذي نسكن فيه أصيب صديقي بحالة إعياء شديدة، ولم أكن في حالة عقلية تسمح لي بمساعدته، لكني كنت أغالب نفسي فأوقفت سيارة أجرة حملتنا إلى الفندق. وفي الفندق استدعي الطبيب على عجل، وأثناءها كان صديقي يتقيأ دما، فأفقت من حالة الرثة، وجاء الطبيب ونقل صديقي إلى المستشفى، وبعد 3 أيام من العلاج المركز عدنا إلى أهلينا وحالة صديق الصحية تزداد سوءا. وبعد يوم من وصولنا نقل إلى المستشفى، ولم يبق على دخول رمضان غير 4 أيام. وفي ذات مساء ذهبت لزيارة صديقي في المستشفى، وقبل أن أصل إلى غرفته لاحظت حركة غريبة، والقسم الذي يوجد فيه صديقي مقلوب على رأسه. وقفت على الباب فإذا بصراخ وعويل، لقد مات صاحبي لتوه بعد نزيف داخلي عنيف. فبكيت وخرجت من المستشفى وأنا أتخيل أنني أنا ذلك الإنسان الذي ضاعت حياته وانتهت في غمضة عيني، وشهقت بالبكاء وأنا أتوب إلى الله، وأنا أستقبل رمضان بالعبادة والاعتكاف والقيام وقراءة القرآن، وقد خرجت من حياة الفسق والمجون إلى حياة شعرت فيها بالأمان والأمن والاطمئنان والاستقرار. وقد كنت بعيدا عن ذلك أستمرئ المجون والفجور حتى قضى صاحبي نحبه أمامي، فأسأل الله أن يتوب علي. قصة سجن الهداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. في مقتبل الشباب وبداية الحياة، في 17 من عمري، لدي كل شيء: المال، الأصدقاء، الفراغ. نعم الفراغ، لم أكن أحضر المدرسة إلا قليلا، مدرسة خاصة تطلب رضاي قبل أن أطلب رضاها، وتخطب ودي قبل أن أخطب ودها. أحب التغيير في كل شيء، الثياب لا تبقى على جسدي إلا يوما واحدا، السيارة لا تمكث معي إلا بقدر ما تأتي صرعة أخرى. قصة الشعر، الساعة، الحركة، النكتة، كل شيء، كل شيء إلى تغيير. أنا ملول بطبعي، لا أحب أن أستمر على شيء واحد دائما، حتى أصدقائي أسبوع أو أسبوعان، على الأكثر شهر، ثم أبحث عن غيرهم. أما المنزل فهو على النظام الغربي، عفوا لا أقصد هيكله وجدرانه وأثاثه، لا، بل أقصد نظامه الداخلي. أهلي يثقون بي ويتركون لي تمام التصرف وكمال الحرية. هوايتي المغامرات، أشرطة الفيديو عندي تدور حول الأفلام البوليسية والمطاردات واللصوص. لكن بدأ الملل يتسرب إلى نفسي، حياتي كما هي، ساكنة راكدة بخلاف طبيعة الهائجة النشطة. فكرة، لماذا لا أذهب إلى ياسر؟ فروحه كروحي، مغامر من الدرجة الأولى، وآخر ما يفكر فيه حياته. ثم إنه عبقري. بعد لحظات في منزل ياسر: كيف حالك يا ياسر؟ تمام. وأنت كيف حالك يا ماجد؟ حالي واقف. الحياة ساكنة والدنيا ثابتة. عجيب، هل تعرف يا ماجد أنني أشعر تماما بما تشعر به؟ وهل وجدت حلا يا ياسر؟ وكيف لا أجد وأنا أنا؟ ها قل لي، أسرع أخبرني. أعطاني الحل، وهو حل يستحي اللسان من ذكره. بعد الحل قال لي: ما رأيك يا صديقي ماجد؟ كالأفلام تماما، ولكن هذا أمر خطير ومخيف لسبب واحد، هو أنك جبان. ها؟ لا لا، أنا لست جبانا، وإن شئت قمنا الآن. لا لا يا صديقي، ما زال الوقت مبكرا، سوف نمضي لأداء المهمة بعد العشاء، الساعة 10 تماما، تمر علي هنا بسيارتك ثم نذهب. اتفقنا اتفقنا. خرجت من عند ياسر وقلبي يرقص رقصة عجيبة، لا أدري هل هي رقصة الخوف من هذا الأمر الذي لم أجربه قبل الآن؟ أم هي رقصة الفرح لأنني سأغير بعضا من روتين حياتي الممل وجدول الرتيب؟ عزمت على خوض هذه المغامرة ومررت على ياسر. الزمن 10:00 مساء. انطلقنا كالريح ونفذنا الخطة. في رمضان في 27 منه لم يبق للعيد سوى أيام قليلة. جرس المنزل يدق، إنها دقات غريبة، دقات حبلى بالقلق والخوف. استدرت ببصري إلى الباب وتلعثم لساني، نزل العرق كثيرا على غير المعتاد. أين ماجد؟ لحظات فقط، ولم أرى إلا الدموع، ولم أسمع إلا البكاء. أية فضيحة، وأية مفاجأة، وأية حسرة. أمي سيل دموع تمسك بثياب الشرطي، أين ستذهبون بماجد؟ إنه ابني، هنالك 1000 ماجد غيره. رعاك الله يا أمي. نعم هناك 1000 ماجد، ولكن لا يوجد هناك إلا ماجد مجرم واحد، هو أنا. وأنا في سيارة الشرطة صورة لن تمحى من ذاكرتي. أمي على الباب تبكي، الجيران ينظرون من النوافذ. لا أدري أكان الوقت صباحا أم مساء، كل الذي أعلمه لون الموقف أسود كلون الظلم والإجرام والعقوق، أسود كلون المعصية. دخلت السجن بثياب الذل وأسورة المهانة، بناء عجيب. بعد الإجراءات عنبر 5، عنبر الشباب. صليل السلاسل يقلق أذني الرقيقة المدللة، إنه صوت رهيب، لعله نوع من التعذيب. فتح الباب، النظرات تتجه إلي وأنا صامت. مضت الأيام ثقيلة كالجبال، حزينة كالموت. أمي تزورني في الأسبوع مرة، تغير صوتها من البكاء ولون عينيها من الدموع، وأنا صامت. لا يخلو أسبوع إلا وتأتيني بالملابس وأنواع المطاعم والمشارب. أدخل العنبر، الكل ينظر ماذا بيدي، أقسمه بينهم وأنثره بين أيديهم. لم أعد أشعر بطعم الجوع، ولم أعد أتلذذ بلذة اللبس، وأنا صامت. نزور النور مرة واحدة في الأسبوع، نرى فيها الشمس والهواء ساعة واحدة فقط. ذات مرة فتح الباب والكل ينظر، وصوت السجان الغليظ: اجتمعوا، الشيخ سوف يلقي عليكم محاضرة. غريب، شباب العنبر يبدو على وجوههم الفرح. في لحظات كان المكان مهيئا، ودخل الشيخ. سبحان الله، أنوار الطاعة والطهر تحفه. ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ قبل أن أتمعن في وجهه أكثر، قاموا يسلمون عليه باحترام وقربوا إليه الكرسي. جلس وبدأ كلامه. المكان محاط بالهدوء، مزدان بالنور، مزين بالخشوع. صوته يدخل إلى الأذان كنسيم الفجر وكهبات المساء. ألفاظه الرائقة تستقر في الأفئدة وتحلق مع الروح. بدأ يقرأ آيات الله وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرؤوس مطرقة، والأرواح لها حنين، والقلوب لها أنين، والصدور لها أزيز، وأنا مبتعد أقبع في زاوية أراقب من بعيد. انتهت الموعظة بعد أن غسلت العيون والقلوب. أحدهم: جزاك الله خيرا يا شيخ. آخر: لماذا لا تأتي كل يوم؟ وآخر: يا ليتك هنا معنا. ضحكت، لعله يقول في نفسه الآن: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به. شيعوه إلى خارج العنبر وهو يلاطفهم بابتسامته الصادقة وكلماته الرائعة. من هول ما رأيت لم أستطع الوقوف على رجلي للسلام عليه. لا بأس، المرة القادمة إن شاء الله. لم تفارق صورته عيني، ولم يفارق كلامه سمعي. متى يعود؟ عند النوم أرجعت شريط اليوم، صورته وهو يتكلم، صورتهم وهم يبكون. سقطت على وسادتي دمعات على الرغم من أنها كانت قليلة، لكنها أزالت بعض الهم وكشفت بعض الغم. لم يأتني النوم، توضأت، بحثت عن مصحف، فتحته وبدأت أقرأ. لم أعد أملك عيني، لم أستطع أن أتمالك، نفسي تتفجر بالنحيب وعيناي بالدموع. الصوت يعلو، فتحت الأنوار. ماجد، ما بالك؟ جلسوا معي، انهدم الحاجز الذي بيني وبينهم، ومع الصباح أصبحنا أصدقاء. كنت أدعو كل يوم أن يأتي ذلك الشيخ حتى أفضي له ما في صدري من ضيق وهم. بعد أيام جاء الشيخ، طرت فرحا ورقصت طربا وهبت السلام عليه. جلس على الكرسي وبدأ يقطر عسلا ويصب شهدا. أخي، هل تعرف ربك أنه الواحد الأحد الفرد الصمد، أنه الذي خلقك فسواك فعدلك، إنه الغفور الرحيم الجواد الكريم؟ تفكر، تفكر في عينيك، في يديك، في فمك. من خلق هذا كله؟ من الذي أعطاك عينين ترى بهما ولو شاء لجعلك أعمى؟ أليس هو الله؟ هل يليق أن تخون الله بهما فتستعملهما في معصية الله كالظلم والبطش والسرقة؟ أخي، من الذي أعطاك فمن ولو شاء لجعلك أخرس؟ أليس هو الله؟ هل يليق أن تخون الله به فتتكلم بمعصية الله وتشرب ما حرمه الله عليك؟ أخي، هل تحب الله؟ كيف تعصيه إذن؟ هل يليق أن تعصي من تحب؟ أخي، كم ستعيش؟ 70 سنة؟ 100 سنة؟ 1000 سنة؟ ثم ماذا؟ ثم موت، ثم تلقى الله الذي كنت تعصيه طوال عمرك. سوف تلقى سيدك ومولاك، فماذا تقول له؟ أخي، ألم تسمع قول الله عز وجل؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. لماذا تحب معصية الله؟ لماذا تكره طاعة الله؟ ماذا فعل بك ربك حتى عصيته ولم تطع أمره؟ ألم يخلق؟ ألم يرزق؟ لماذا تهرب منه وهو يناديك إليه؟ هل تظن أن الله محتاج لتوبتك؟ كلا، إنك فقير إلى الله وهو غني عنك. أخي، انظر إلى المعصية، ماذا فعلت بك؟ ألقتك مهانا في سجنها الضيق، أين لذتها؟ هل تجد طعمها الآن؟ أين أحبابك؟ أين أصدقاؤك؟ تركوك وهربوا. أخي، ماذا تركت خلفك؟ أما تبكي عليك ولا تغمض جفنيها، تفكر فيك وتدعو لك، وأبا يتوارى من الناس حتى لا يسألوه عنك. أخي، لقد جربت كل شيء، الأفلام، الأغاني، الأصدقاء، السفر، كل شيء، فلماذا لا تجرب طاعة الله وسلوك طريق الله؟ استمع إلى ربك وهو يحثك على التوبة والرجوع والأوبة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما حان الوقت للتوبة والرجوع والإيمان والخشوع والندم والدموع؟ ومضى في موعظته والصدر له أزيز كأزيز المرجل، فعلى الصوت والبكاء، وارتفع النشيج والخنين، وسالت الدموع والعبرات، فوقفت منفجرا تبت إلى الله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. توبة النجل الأكبر لطلال مداح. عبد الله هو النجل الأكبر لطلال مداح. روى قصة توبته ورجوعه إلى الله فقال: كان لي عالمي الخاص وهوايتي التي تتمثل في نظم الكلمات الغنائية، والغناء كذلك. كانت حياتي تسير على هذا المنوال، وحين وقعت أزمة الخليج وجدت الدنيا تلبس ثوب تربص وخوف من المجهول. كان الناس أشبه بأصحاب الفلك، ومن هؤلاء من عاد بعد النجاة ليفسد في الأرض، ومنهم من صدق ما عاهد الله عليه. أذكر في تلك الآونة إضافة إلى تلك المشاعر أن شبابا جيدين كانوا يزورون أخوي رأفة وأحمد، وعندما أتيحت لي فرصة مجالستهم وجدت كلاما غير الكلام وتفكيرا غير التفكير. هناك سمعت لأول مرة عن الأنس بالله والنوم المبكر وترك ما لا يعني ومعاني الطمأنينة التي لمستها بعد ذلك، وأصبحت أحرص عليها فأجدها في صلاة الجماعة وفي تلك القراءات النافعة. لا أحد يعلم كم أصبح يسرني زيارة أولئك الرفاق وكم يريحني كلامهم. وفي تلك الأيام وقد بدأت النفس تهفو إلى المسجد والمكوث فيه، سأل عني والدي فأخبرته أمي أنني في المسجد وأنني أنحو في تفكيري في اتجاه آخر أفضل. فجاء والدي إلى المسجد وكنا في صلاة المغرب، فصلى معنا ثم سألني عن أحوالي فأخبرته. فرح الوالد بي ودعا لي بخير. لقد كان والدي ممن شجعوا رأفة ومحمدا كثيرا. وأما أخوه الأصغر رأفة فقد سبقه إلى طريق الهداية، وله قصة أخرى يحدثنا عنها فيقول: كان لمنظر أخي محمد بثوبه القصير وذهابه الدؤوب إلى المسجد الأثر الكبير على نفسي، إذ كثيرا ما كنت أراه في تأهبه ذاك وهو يتجه لأداء صلاة الفجر، فيما كنت أعود أنا من سهري خارج المنزل. كان محمد أقربنا وأبرنا بوالديه وأحبنا إلى والدي، إضافة إلى تفوقه في الدراسة كذلك. ويقول: وبعبث الشباب كنا نؤذي محمدا مستغلين سننا الأكبر، فكان يقابل أذيتنا بالصبر الجميل. لا، بل كان يدعونا إلى الصلاة. ولا أخفي عليكم أنني على الرغم من عنادي كنت أستجيب له من الداخل، وكانت الوالدة تدعونا بإصرار لأداء الصلاة وتعمل جاهدة حفظها الله لتربيتنا تربية حسنة. ثم وفقت ولله الحمد برفقة صالحة دلتني على الخير وأخذت بيدي إلى طريق الهدى والنور. كانت هذه العوامل مجتمعة هي التي أخرجتني من عالم إلى عالم بفضل الله وتوفيقه، وها أنا ذا ولله الحمد أعيش حياة سعيدة إن شاء الله، وأرشف من شهد الحياة ما لا يعرفه الآخرون ولن يعرفوه إلا بالعبودية الحقة لله والانقياد لأوامره. هناك حيث الأنس بالله والشعور بحلاوة القرب منه سبحانه. انتهى الحوار مع الأخوين التائبين، فسبحان من بيده قلوب العباد يقلبها كيف يشاء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. توبة المغني البريطاني المشهور كات ستيفنز. رفض كل مغريات الدنيا بكل شهرتها وشهواتها، هرب من هجير هذا العالم إلى وهج الإيمان فوجد فيه الهناء والطمأنينة. إنها قصة الفنان البريطاني الذي ضربت شهرته الآفاق، كات ستيفنز، الذي أصبح اسمه فيما بعد يوسف إسلام. ها هو يرويها بنفسه في هذه السطور البليغة التعبير البالغة التأثير، فيقول: ولدت في لندن قلب العالم الغربي، ولدت في عصر التلفزيون وارتياد الفضاء، ولدت في عصر وصلت فيه التكنولوجيا إلى القمة في بلد معروف بحضارته في بريطانيا. ترعرعت في هذا المجتمع وتعلمت في مدرسة كاثوليكية حيث علمتني المفهوم المسيح النصراني للحياة والعقيدة، وعرفت ما يفترض أن أعرفه عن الله وعن المسيح عليه السلام والقدر والخير والشر. حدثوني كثيرا عن الله وقليلا عن المسيح وأقل من ذلك عن الروح القدس. كانت الحياة حولي مادية تنصب من كل أجهزة الإعلام، حيث كانوا يعلموننا بأن الغنى هو الثروة الحقيقية والفقر هو الضياع الحقيقي، وأن الأمريكي هو المثل للغنى والعالم الثالث هو المثل للفقر والمجاعة والجهل والضياع، ولذلك لا بد أن أختار طريق الغنى وأسلك مسلكه لأعيش حياة سعيدة وأفوز بنعيم الحياة. ولهذا فقد بنيت فلسفة الحياة على ألا علاقة لها بالدين، وانتهجت هذه الفلسفة لأدرك سعادة النفس. وبدأت أنظر إلى وسائل النجاح، وكانت أسهل طريقة أن أشتري جيتارا وأؤلف بعض الأغاني وأن ألحنها وأنطلق بين الناس، وهذا ما فعلته بالفعل باسم كات ستيفنز. وخلال فترة قصيرة حيث كنت في 18 من عمري كان لي 8 شرائط مسجلة، وبدأت أقدم الكثير من العروض وأجمع الكثير من المال حتى وصلت إلى القمة. وعندما كنت في القمة كنت أنظر إلى أسفل خوفا من السقوط، وبدأ القلق ينتابني، وبدأت أشرب زجاجة كاملة في كل يوم لأستجمع الشجاعة كي أغني. كنت أشعر أن الناس حولي يلبسون أقنعة ولا أحد يكشف عن وجهي القناع، قناع الحقيقة. كان لا بد من النفاق حتى تبيع وتكسب وحتى تعيش، وشعرت أن هذا ضلال، وبدأت أكره حياتي واعتزلت الناس وأصابني المرض، فنقلت إلى المستشفى مريضا بالسل. وكانت فترة المستشفى خيرا لي حيث إنها قادتني إلى التفكير. كان عندي إيمان بالله، ولكن الكنيسة لم تعرفني ما هو الإله، وعجزت عن إيصال حقيقة هذا الإله الذي تتحدث عنه. كانت الفكرة غامضة، وبدأت أفكر في طريقي إلى حياة جديدة، وكان معي كتب عن العقيدة والشرق، وكنت أبحث عن السلام والحقيقة، وانتابني شعور أن أتجه إلى غاية ما، ولكن لا أدرك كنهها ولا مفهومها، ولم أقتنع أن أظل جالسا خالي الذهن، بل بدأت أفكر وأبحث عن السعادة التي لم أجدها في الغنى ولا في الشهرة ولا في القمة ولا في الكنيسة. فطرقت باب البوذية والفلسفة الصينية فدرستها، وظننت أن السعادة هي أن تتنبأ بما يحدث في الغد حتى تتجنب شروره، وآمنت بالنجوم والتنبؤ بالطالع، ولكنني وجدت ذلك كله هراء. ثم انتقلت إلى الشيوعية ظنا مني أن الخير هو أن نقسم ثروات هذا العالم على كل الناس، ولكنني شعرت أن الشيوعية لا تتفق مع الفطرة، فالعدل أن تحصل على عائد مجهودك ولا يعود إلى جيب شخص آخر. ثم اتجهت إلى تعاطي العقاقير المهدئة لأقطع هذه السلسلة القاسية من التفكير والحيرة. وبعد فترة أدركت أنه ليست هناك عقيدة تعطيني الإجابة وتوضح لي الحقيقة التي أبحث عنها، ويأست حيث إني لم أكن آنذاك أعرف شيئا عن الإسلام، فبقيت على معتقدي وفهمي الأول الذي تعلمته من الكنيسة، حيث أيقنت أن هذه المعتقدات هراء وأن الكنيسة أفضل قليلا منها. وفي عام 75 و900 للميلاد حدثت المعجزة بعد أن قدم لي شقيقي الأكبر نسخة من القرآن الكريم هدية، وبقيت معي هذه النسخة حتى زرت القدس في فلسطين، ومن تلك الزيارة بدأت أهتم بذلك الكتاب الذي أهدانيه أخي، والذي لا أعرف ما بداخله وماذا يتحدث عنه. ثم بحثت عن ترجمة للقرآن الكريم بعد زيارتي للقدس، وكانت المرة الأولى التي أفكر فيها عن الإسلام، فالإسلام هو الدين الصحيح، وبدأت أقرأ القرآن. بدأت أطبق الأفكار التي قرأتها فيه، فشعرت في ذلك الوقت أنني المسلم الوحيد في العالم. ثم فكرت كيف أكون مسلما حقيقيا، فاتجهت إلى مسجد لندن وأشهرت إسلامي وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. حين ذاك أيقنت أن الإسلام الذي اعتنقته رسالة ثقيلة وليست عملا سهلا ينتهي بالنطق بالشهادتين. ولقد اتجهت للإسلام من أفضل مصادره وهو القرآن الكريم، ثم بدأت أدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أنه بسلوكه وسنته علم المسلمين الإسلام، فأدركت الثروة الهائلة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته. لقد نسيت الموسيقى وسألت إخواني هل أستمر، فنصحوني بالتوقف، فالموسيقى تشغل عن ذكر الله وهذا خطر عظيم. لقد رأيت شبابا يهجرون أهلهم ويعيشون في جو الأغاني والموسيقى، وهذا لا يرضاه الإسلام الذي يحث على بناء الرجال. أما الملايين التي كسبتها من عملي السابق وهو الغناء فوهبتها كلها للدعوة الإسلامية. هذه هي قصة المغني البريطاني المشهور كات ستيفنز يوسف إسلام، الذي رفض الشهرة والملايين بعد أن هداه الله إلى طريق الحق. نهديها إلى جميع الفنانين والمغنيين في عالمنا العربي والإسلامي، بل في العالم أجمع، لعلها تكون عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين. قبل الرحيل، قبل الرحيل. مايكل جاكسون في صندوق القمامة. توبة شاب من ضحايا التغريب. المدينة في أمسيات الصيف الحارة، الأضواء تتلألأ، البعض يمشي بخطوات وائدة أمام الواجهات الزجاجية، والبعض الآخر مسرع الخطى. سيارة حمراء ينبعث منها صخب لموسيقى غربية متناغمة مع صوت مايكل جاكسون تأخذ جانبا على الرصيف بجوار محل لبيع الأشرطة الغربية. نزل منها شاب دون العشرين قد قص شعره على الطريقة الغربية، يلبس نظارة سوداء، وأثناء انطلاقه إلى المحل وهو يدندن مع الأنغام التي تنبعث من سيارته اصطدم برجل من المارة كث اللحية بهي الطلعة. هلم طوع، قالها بشيء من اللامبالاة ممزوجة بنبرات من الاستخفاف. نظر إليه الشيخ بابتسامة يشوبها شيء من الاستغراب لمنظر سيارته لقصة شعره، ثم أشار إلى الصورة التي على صدره متسائلا: ما هذا يا بني؟ هذا مايكل، ألا تعرف جاكسون؟ لم يحصل لي الشرف من قبل. قال الشيخ ذلك تنزلا: وإلا فأي شرف يناله المرء في معرفة أمثال هؤلاء؟ قال الشاب مفتخرا: هذا الذي يغني في السيارة. رد الشيخ: ربما قد سمعت به ولكنه لا يعنيني. ثم استطرد الشيخ قائلا: هل تعرف ماذا يقول؟ أجاب الشاب: صراحة لا أعرف. فرد عليه الشيخ بشيء من الجدية: تعال معي لأعرفك ماذا يقول. ومضى معه الشيخ بخطوات متزنة إلى سيارته الحمراء، وجلس إلى جواره في المقعد الأمامي، وأخذ يترجم له كلمات الأغنية مقطعا مقطعا حتى الكورس. هنا أحس هذا الشاب بالانهزامية أمام لغة الشيخ الوقور، وهو الذي انطبع في ذهنه غير ذلك. أحس بأن شخصيته ذات الرتوش الغربية أشبه بسيارته الحمراء المرقعة بالملصقات الإفرنجية. وبينما هو غارق في تفكيره، إذ سمع صوت الشيخ يقول: إن الشخصية الإسلامية هي الشخصية السوية، وإن المسلم الحق هو الذي يعتز بشخصيته ولا يرضى أن يكون تابعا مقلدا لغيره، بل متبوعا شامخ الرأس مرفوع الجبين. تمتم الشاب بصوت خافت وهو مطرق الرأس: نعم. سأله الشيخ: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم، قرأته في رمضان الماضي. فأخرج الشيخ من جيبه مصحفا وقال: خذ هذا يا بني، إنما تحيا الأمة بعقيدتها. عاد الشاب إلى البيت، دخل غرفته، استرجع اهتماماته التي كانت تدور في فلك الجديد من العطورات، الجديد من قصات الشعر، الجديد من الشامبو، الجديد من الموديلات، الجديد من أشرطة مايكل جاكسون وديمس روسس. أحس أن هذا العالم ليس عالمه، وأنه لم يخلق لهذا. أحضر كرتونة كبيرة جمع فيها هذه الأشياء، وكأنه يكفن ماضيه إلى الأبد ليبدأ صفحة جديدة. ثم نادى خادمه وقال في لهجة حازمة: ارمي بهذا كله في صندوق القمامة. نظر إليه الخادم مندهشا: أين؟ قال: في القمامة. متأكد؟ نعم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كابوس التوبة. مسكينة تبدو على وجهها خطوط الزمن وتجاعيد الأيام، كم حملت على ظهرها هموم العمر حتى غدا منحنيا كالعرجون القديم. دخلت غرفتها القديمة، كل شيء فيها قديم: السرير، الغطاء، الثياب، المبخرة، الطيب، كل شيء قديم حتى هي قديمة. استرخت على السرير وأطلقت من صدرها زفرة، حدثت نفسها: رحمك الله يا أبا سامي، تركتني وحيدة في هذا الزمن العاق مع هذا الابن العاق. لو تعلم ماذا يفعل ابنك بأمه. أتذكر يا أبا سامي كم تعبت في حمله 9 أشهر؟ كلها آلام وتعب ووهن وضعف، ثم وقت الولادة كخروج الروح يا أبا سامي. أتذكر كم فرحنا بولادته ورجونا الله عز وجل أن يكون صالحا؟ أتذكر كم كنا نجوع لنطعمه ونعرى لنكسوه؟ لقد كنت تلبي جميع طلباته الكثيرة. رحمك الله، لقد كنت حنونا يا أبا سامي. وبينما كانت الأم المقهورة تتذكر أيامها السعيدة مع زوجها الراحل، فتح الباب بشدة. اغسلي ثوبا فثوبي متسخ. إني متعبة يا بني، سوف أغسله غدا إن شاء الله. أمسك بيدها، أوقفها بالقوة ونهرها، وكانت سريعة الدمع. ألا تكفين من البكاء؟ قالت وهي تخفي دمعتها: هات ثوبك يا سامي، سوف أغسله الآن يا بني. ومضت المسكينة تسحب رجليها وتتعثر بخطاها، دمع عينيها يتساقط على ثوب العقوق، تخرج من قلبها زفرات ومن صدرها آهات، لسانها يتحرك، سوف تدعو عليه دعوة تفتح لها أبواب السماء، دعوة أم مظلومة، دعوة ليس بينها وبين الله حجاب، دعوة تفسد على العاق دنياه وآخرته، لسانها يتوقف، فقلبها حنون، تمسح دمعتها وتبلع غصتها، تتمتم في خشوع. الله يهديه. أما هو فدخل غرفته كالشيطان، ثم أقفل الباب بقوة، فدوى صوته في أركان البيت، نام مثل الدابة. وابتدأ شريط الأحلام، حلم بأن أمه قد ماتت، الناس يعزونه وهو غير مصدق، دموعه كالسيل، يحملونها إلى المقبرة، الناس كثيرون يشيرون إليه، يتمتمون: لقد ارتاحت من هذا الابن العاق، من ينزلها إلى قبرها؟ تقدمت فطردوني، أبعدوني وتركوا الجنازة، طردوني إلى خارج المقبرة، وأخذوا يطردونني ويبعدونني إلى خارج المدينة، إلى خارج الدنيا. قمت من نومي مذعورا وصرخت: لا تموتي وارفقي بي يا حبيبة، أنظريني واعذريني وسامحيني، أمهليني يا حنونة، لا تموتي وانظري ماذا سأفعل، سأقبل رأسك الحاني علي. كم جزيتك بعد وهنك ألوان العقوق، وكم صرخت بوجهك الصافي الرقيق، كم تكلمت على ذلك القلب الشفيق، ويح نفسي ما أفضع ذنبي، اعذريني وسامحيني، قبل ما تلقين ربي سوف تنسين الدموع الحارقة، سوف تنسين يدي الخاطئة، لن تلاقي اليوم ضربا أو عذابا، لن تلاقي اليوم شتما أو سبابا، لن أقول اليوم أف، سأصلي صدقيني سأصلي، سوف أمضي للصلاة، سأصلي يا حياتي صدقيني سأصلي، سوف آخذ مصحفا أتلو عليك فيفيض الدمع من مقلتيك، اشتميني اقتليني مزقيني واشنقيني، لكن قبل ذلك سامحيني، لا تموتي لا تموتي لا تموتي. تدخل أمه باكية، تفتح النور، الثوب بيدها، تصرخ: سامي حبيبي، أنا لم أموت. توبة شاب قبل موته بلحظات في المسجد. حقا ما أتعس الإنسان حين تستبد به عاداته وشهواته فينطلق معها إلى آخر مدى. لقد استعبدت محمدا الخطيئة والنزوة، فأصبح منقادا لها، لا يملك نفسه ولا يستطيع تحريرها، فحرفته إلى حيث لا يملك لنفسه القياد، إلى حيث الهلاك. فكان يسارع إلى انتهاك اللذات ومقارفة المنكرات، فوصل إلى حال بلغ فيها الفزع منتهى والقلق أقصى، يتبدى ذلك واضحا على قسمات وجهه ومحياه. لم يركع لله ركعة منذ زمن، ولم يعرف للمسجد طريقا. كم من السنين مضت وهو لم يصلي، يحس بالحرج والخجل إذا ما مر بجانب مسجد حيه الذي يقطنه، لكأني بمئذنة المسجد تخاطبه معاتبة: متى تزورنا؟ كيما يفوح القلب بالتقى، كيما تحس راحة، كيما تذوق لذة الرجاء، ليشرق الفؤاد بالسنى

أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبات في غفلة ذهبات يا حسرة بقيات في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكر والحزن دع عنك عذلي يا من كان يعذلني لو كنت تعلم ما بكنت تعذرني دعني أسح دموع الانقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني دعني أسح دموع الانقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني قف إنني مسلم أنا في السنة النهائية في المرحلة الثانوية لم يبق على الامتحانات إلا القليل وعدني أبي إن نجحت أن يوافق على رحيلي إلى الخارج للسياحة مرت الأيام امتحنت ونجحت الأرض لا تسعني من شدة الفرح كالمجنون أخبر كل من ألقاه بنجاحي حتى الذين لا يعرفون العربية حتى عامل النظافة قلت له إني ناجح بل عانقته وصلت إلى البيت رقص المنزل فرحا ومال طربا كلهم سعداء بعد الغداء ذكرت والدي بوعده وضرورة الحفاظ على عهده وافق ومد يده وأخرج شيكا سجلت في إحدى الحملات السياحية لزيارة الدول الأوروبية ما أسرع ما يمضي الوقت في السماء أفكر أخيرا تركت أرضي إلى البلاد المفتوحة وصلنا كل شيء معد للاستقبال الفندق جدول الزيارات والرحلات البرية عالم غريب تختلط فيه أصوات السكارى مع آهات الحيارى لا تسألني ماذا فعلت فعلت كل شيء كل شيء إلا الصلاة وقراءة القرآن فلم يكن هناك وقت لذلك لولا سحنة وجهي وسمار لوني العربي لظنني الناس غربيا حركاتي سكناتي لباسي كلامي كل شيء يدل على أنني غربي لولا الوجه واللون أحبوني كلهم قائد الرحلة والمرشدة والمسؤول عن الفرقة التي كنت فيها والمشتركون والمشتركات الجميع بلا استثناء دخل حبي في قلوبهم مر الوقت سريعا لم يبق على انتهاء الرحلة إلا يوم واحد وكما هو محدد في الجدول نزهة برية وحفل تكريم وفي ذلك اليوم خرجنا الأرض بساط أخضر يموج بالألوان الساحرة والخطوط الفاتنة تناثرت هنا وهناك مالت الشمس إلى الغروب وسقطت صريعة خلفها تلك الجبال الشامخات والرواب الحالمات فلبست السماء ثوب الحداد حزنا على ذهاب يوم مضى عندها بدأ ليل العاشقين وسعي اللاهثين واختلطت أصوات الموسيقى الحالمة بتلك الآهات الحائرة ثم أعلن مقدم الحفل أن قد بدأ الآن حفل الوداع وأول فقرة من فقراته هو اختيار الشاب المثالي في هذه الرحلة الممتعة ثم تعليق الصليب الذهبي في عنقه تكريما له من قائد الرحلة قام قائد الرحلة وأمسك بالمكبر حتى يعلن للجميع اسم ذلك المحظوظ الفائز هدأت الأنفاس وسكنت الحركات أعلن القائد الشاب المثالي في الرحلة هو مازن سعيد تعالت الصرخات وارتفع التصفيق وعلى الهتاف وأنا لا أصدق أذني ذهلت وتفاجأت لم أصدق إلا بعد أن قام المشاركون بحملي والاحتفال بي صدمت لا تبدو على وجهي آثار الفرحة فكرت لماذا اختاروني أنا هناك الكثير ممن هو على دينهم ألأني مسلم اختاروني توالت الأسئلة وتتابعت علامات الاستفهام والتعجب تذكرت أبي وصلاته وأمي وتسبيحها